في ليلنا هذا ضاء لنا نجم لقدسنا جرى فغدا لها جند في ليلنا هذا ضاء لنا نجم لقدسنا جرى فغدا لها جند الله أكبر بقوة الله فوالله انصر فوالله انصر فهب لها عمر وحطم الصلبان من بعدك يا عمر توالت الأحزان فهب لها عمر وحطم الصلبان من بعدك يا عمر توالت الأحزان فوالله انصر في ليلنا هذا ضاء لنا نجم لقدسنا جرى فغدا لها جند في ليلنا هذا ضاء لنا نجم لقدسنا جرى فغدا لها جند الله أكبر بقوة الله فوالله انصر ودارت الأيام فأتى صلاح الدين فانجلى به الغم بنصر في حطين ودارت الأيام فأتى صلاح الدين فانجلى به الغم بنصر في حطين في ليلنا هذا ضاء لنا نجم لقدسنا جرى فغدا لها جند الله أكبر بقوة الله فوالله انصر وساد العصر أمست فيه قدسان تعلو لها الأيدي نصرك يا ربا وساد العصر أمست فيه قدسان تعلو لها الأيدي نصرك يا ربا فوالله انصر